ستطلع أو رأيت البدر يسطع أو لمحت البرق يلمع وهو بالغيث يبشر فتفكر وتذكر وتدبر إنه الكون يكبر هاتفا الله أكبر سمعت الطير تشدو وهي بالإبكار تغدو أو سمعت الموج يحدو وهو يحبو وهو يهدر فتفكر وتبصر وتذكر وتدبر إنه الكون يكبر هاتفا الله أكبر حينما تبصر صحراء قد غدت خضراء زهراء فهي تدعوك لتقرأ قدرة الله المصور فتفكر وتبصر وتذكر وتدبر إنه الكون يكبر هاتفا الله أكبر كل ما في الكون يشرف وهو باسم الله يكتف بلغات ليس نعرف هكذا القرآن أخبر فتفكر وتبصر وتذكر وتدبر إنه الكون يكبر هاتفا الله أكبر